مولاي أمالي فاسمع دعائي يا وارحم ضعف أحوالي أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي لما عرفتك لا أنظر إلى أحد لما عرفتك لم أنظر إلى أحد فلا الرعية أرجوها ولا الوالي فلا الرعية أرجوها ولا الوالي فلا تكلني إلى من ليس يكلأني وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي فلا وحقك ما في القلب من شغف إلا بحبك فاشرح لي به بالي وإسقني كأس حب من ودادك يا مولاي فهو شراب سلسل حالي ومنه أحيا ومن فقدي له مرضي وما رهمي أبدا منه وإبلالي ألا يا حي يا قيوم ألا يا حي يا قيوم أنا الفقير إلى مولاي يرحمني أنا الفقير إلى مولاي يا ارحمني في بطن لحد وحيش مظلم خالي هناك لحمي لدود القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرابال ألا يا حي يا قي ألا يا حي يا قي أنا الفقير إلى مولاي يا ارحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي وأن أكون بعيدا من تعطفه مقطعا عنه في الأبد إبلاني أنا الفقير إلى مولاي يحشرني أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى والآلي صلى الإله على أرواحهم أبدا ضعفا على قدر زخار وهطال.